السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ حلقتنا النهاردة بموضوع مهم وهو الحديث عن الحاضر والمستقبل والذي يقلق كل البشر كل الناس. الحاضر ما هو نعيشه الآن والمستقبل ما تخطئه لنا الأيام، لابد أن نستعد لذلك والكل يعمل على هذا النحو ونحاول بقدر الإمكان جاهدين إنجاز ما يمكن إنجازه والاستعانة به. بعد ذلك حين تأتي تلك الأيام بظروف مختلفة أو غير متوقعة أو أي ما كان مما لا بد به من ما يحدث من تغيرات، وهذا شيء طبيعي، هذه سنة الحياة التغيير المستمر. اختفاء أشياء وظهور أشياء، هذا الشيء يحدث للإنسان للنبات للحيوان للجماد وكل شيء. أي شيء سوف نجد فيه اختلافات، هناك اختلافات نظرا للعديد من العوامل المتعددة الكثيرة الظروف، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشكل مدروس محدد ومعروف مسبقا وما يمكن الاستفادة منه، نبحث في كل ذلك بشكل أو بآخر. لابد لنا الإنسان يفكر ويعمل بعقله ومن خلال تجاربه وأبحاثه ومتطلباته واحتياجاته يبدأ في القيام بكل تلك الخطوات والإجراءات اللازمة المحددة الواضحة، وما هو واضح ومبهم عليه يحاول بقدر الإمكان البحث فيه. إذا وجد هناك أهمية أو ما سوف يعد عليه بالنفع يستمر في هذه الأبحاث والقيام بما هو ممكن بكافة شتى الصور والأساليب والوسائل المختلفة، والتعرف على الخصائص العناصر المختلفة التي هي حوله. الإنسان يتعلم الجديد كل يوم، طلب العلم من المحن إلى اللحن، مش حد خلاص بيقول له وصلت قمة العلم محالة، إنما العلم يستمر ويتطور والإنسان يتعلم كل يوم شيء جديد، وحتى أفكاره آفاق تتسع آفاق المعرفة تختلف من فرد لآخر من جماعة لأخرى من حضارة لحضارة من صراع وخضم وأشياء كثيرة جدا نحاول بقدر الإمكان أن نوفق منها أو أن ننجز ما سوف يعود علينا بالراحة بالفائدة وبالنفع والاستفادة مما هو متاح، والتعرف كذلك ولو نمر مرورا سريعا عابرا على أشياء كثيرة أخرى في الحياة، ما هو ظاهر ومحسوس وما هو مقروب وما هو يتم مناقشته وهكذا. هذه هي الحياة وهذه هي هم البشر، هذه هي سنة الحياة، هذا هو ما نعيش وما نبي. ف نلقي الضوء على الكثير من تلك الجزئيات وتلك النقاط المختلفة ونبحث فيها، نجد ما هو مثير للاهتمام وأشياء نستفيد منها ونستخلص منها العبر والفائدة وما يمكن لنا أن نتجنبه أو نحفظ العظة ويمكن ما ينفعنا الحكمة، وهكذا ما يضرنا نتجنبه وما ينفعنا نقوم فيه. تطرقنا الآن إلى بعض تلك النقاط، وفي الحلقة القادمة نتطرق إلى المزيد من تلك النقاط المهمة ونلقي المزيد من الضوء والتعرف على جوانب أخرى في الحياة، ما نعرفه وما لا نعرفه. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم لكم هذا البرنامج هاشم إبراهيم هلالي.